لأصحاب اليمين. إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الفناء، فجعلناهن أبكارا متحببات إلى أزواجهن في سن واحدة، خلقناهن لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين، وهم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. وثلة من الآخرين، وهم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم وجزاءهم، في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، وظل من دخان شديد السواد، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. في سموم وحميم، وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم وجزاءهم، في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، وظل من دخان شديد السواد، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. وظل من يحموم، وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم وجزاءهم، في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، وظل من دخان شديد السواد، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. لا بارد ولا كريم. وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم وجزاءهم، في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، وظل من دخان شديد السواد، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام، معرضين عما جاءتهم به الرسل. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته، ولا ينوون التوبة من ذلك. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون إنكارا للبعث أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية، وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ،

هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أعد لهم من الزاد يوم القيامة، وفي هذا توبيخ لهم وتهكم بهم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا، فهل لا تصدقون بالبعث؟ أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم النطف التي تقذفونها في أرحام نسائكم، هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم نحن الخالقون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم النطف التي تقذفونها في أرحام نسائكم، هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بعاجزين عن أن نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات والأحوال. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بعاجزين عن أن نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات والأحوال. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا، فهل لا تذكرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى؟ أفرأيتم ما تحرثون. أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه، هل أنتم تنبتونه في الأرض أم نحن نقر قراره وننبته في الأرض؟ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما لا ينتفع به في مطعم، فأصبحتم تتعجبون مما نزل بزرعكم وتقولون إنا لخاسرون معذبون، بل نحن محرومون من الرزق. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه، هل أنتم تنبتونه في الأرض أم نحن نقر قراره وننبته في الأرض؟ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما لا ينتفع به في مطعم، فأصبحتم تتعجبون مما نزل بزرعكم وتقولون إنا لخاسرون معذبون، بل نحن محرومون من الرزق. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه، هل أنتم تنبتونه في الأرض أم نحن نقر قراره وننبته في الأرض؟ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما لا ينتفع به في مطعم، فأصبحتم تتعجبون مما نزل بزرعكم